الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله القاعدة السادسة من قواعد الصفات، ألا وهي: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف. وسبق أن تكلمنا بعض الشيء على التمثيل، ذلك من المحذور الخطير الذي ينبغي على المسلم أن يكون في غاية الحذر منه، لأن الله جل وعلا تثبت له صفاته على الوجه الذي يخصه ويليق بجلاله وكماله، وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: ليس كمثله، وكما قال: هل تعلم له سميا. قد ذكر المصحف الأدلة على بطلان التشبيه من السمع ومن العقل، ثم ختمها ببيان الفرق بين التشبيه والتمثيل. قال: والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل للتسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: ليس كمثله شيء. فهذه فائدة ختم بها رحمه الله التحذير من التمثيل، وهي في بيان الفرق بين التمثيل والتشبيه. وكثيرا ما يأتي في كتب أهل العلم في التحذير من التمثيل استعمال نفي التشبيه، يقولون: لا شبيه له، ويراد بذلك لا مثيل له، أو لا شبه له، ويراد لا مثل له، فيطلق التشبيه ويراد يطلق نفي التشبيه ويراد به نفي التمثيل. وهذا يأتي كثيرا في كلام أهل العلم وفي كتب السلف، يأتي ذم التشبيه ويراد به ذم التمثيل. لكن الشيخ رحمه الله يشير إلى أن ثمة فرق بينهما. قال: التمثيل التسوية في كل الصفات، التمثيل التسوية في كل الصفات. إذا قيل هذا مثل هذا، أي في كل الصفات. أما التشبيه فإنها تسوية في بعض الصفات، فإنها تسوية في بعض الصفات أو في أكثر الصفات. فهذا الفرق بينهما: التمثيل تسوية في كل الصفات، والتشبيه تسوية في أكثر الصفات. والذي جاء نفيه التمثيل كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: الأولى أن يستعمل التعبير القرآني لا التعبير الإنساني، التعبير القرآني، لأن الله عز وجل قال في القرآن: ليس كمثله شيء. فالأولى أن يستعمل القول القرآني، كلام الله تبارك وتعالى، لا نفي التشبيه، على أنه إذا استعمل نفي التشبيه كما هو وارد في كثير من كتب أهل العلم مرادا به نفي التمثيل، فلا حرج في ذلك إذا اصطلح على استعمال نفي التشبيه مرادا به نفي التمثيل فلا حرج في ذلك، كما هو شائع ويكثر في كتب أهل العلم ذم التشبيه وذم المشبهة مرادا بذلك ذم التمثيل وذم الممثلة. ثم أخذ يتكلم عن المحذور الثاني وهو ذم التكييف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما التكييف فهو أن يعتقد المنكر أن التكييفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يريد لها المماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية إثبات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قصر لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الاتحاد به. وأما العقل فلأن الشيء لا يتصرف كيفية إثباته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الأمور منتفية في كيفية إثبات الله عز وجل، ووجب إثبات كيفية. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها إثبات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في نفسكم الله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها إثبات الله تعالى فإنك تكون كافرا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب المكف عن التكييف تقديرا للجلال، أو تقديرا للإنسان، أو تقديرا للبنات. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطلق رحمه الله برأسه حتى على رأس الهرم العرش، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والسيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن الشمسي رفيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد أشبه أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه دليلان: العقلي والعلمي، ووجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو مفاولته، إنك إذا فعلت وقعت في مفاول لا تستطيع الفرار منها، وإذا ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه منة غادر، فالتف إلى ربك فإنه معافك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيب. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا بيان من المصنف رحمه الله لهذا المحذور الذي هو التكييف. والتكييف باطل كالتمثيل، ولا سبيل للعبد أن يعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى. وإثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله جل وعلا إثبات وجود لا إثبات تكييف. عندما نقول لله سمع، ولله بصر، ولله يد، ولله قدم ونحو ذلك من صفاته، فإثباتنا لها إثبات وجود لا إثبات تكييف. نحن نثبت وجودها بأن الرب العظيم متصف بها، لكننا لا نعلم كيفيتها، لأن الله عز وجل أخبرنا بأنه متصف بهذه الصفات ولم يخبرنا بكيفيتها. ولا مجال في هذا الباب لتجاوز ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد سبق مر معنا قول الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. والقرآن والحديث ليس فيهما إلا إثبات الصفات وليس فيهما بيان لكيفيتها، ولهذا هي مجهولة لم تبين لنا في القرآن ولا في السنة، ولا طريق ولا سبيل إلى معرفتها. ولهذا وجب على المؤمن أن يقطع الطمع من نفسه في إدراك كيفية صفة الرب. قد يقع في النفس طمع في معرفة كيفية صفة الرب، كأن تتساءل نفسه: كيف يده سبحانه، كيف سمعه؟ فالواجب في مثل هذه الحال أن يقطع الطمع من قلبه بألا يفكر وألا يقدر وألا يعمل ذهنه في هذا الباب، لأنه إعمال للذهن وشغل للفكر فيما لا سبيل له إلى الوصول إليه وتحصيله. ولو اشتغل مشتغل بهذا الباب فكل ما يقدره ذهنه من كمال وجمال وحسن وعظمة فالله أجل وأكبر من ذلك، كما قال الله، كما يقول المؤمن معظما ربه: الله أكبر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك بقوله في حديثه لعدي: يا عدي، ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالله عز وجل هو الكبير المتعال، ولا يمكن للعقول القاصرة والأفكار الضعيفة أن تبلغ معرفة كنه صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا وجب في هذا الباب أن يقطع الإنسان الطمع في معرفة الكيفية، وإثبات أهل السنة والجماعة للصفات هو إثبات وجود لا إثبات تكييف. ولهذا من قواعد هذا الباب قول السلف رحمهم الله: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها أي نصوص الصفات وأحاديث الصفات، كما جاءت أي كما جاءت محملة بالمعاني، فنمرها كما جاءت بإثبات معانيها اللائقة بالله وبجلاله وكماله وعظمته سبحانه بلا كيف، أي بلا خوض منا في معرفة الكيفية. هذا هو مراد السلف بقولهم بلا كيف، أي بلا تكييف، أي بدون محاولة لمعرفة الكيفية. فالنفي هنا نفي للعلم الكيفية، لا نفي لوجود الكيفية، ولنلاحظ هذا. قول السلف رحمهم الله بلا كيف ينفون علمنا بالكيفية، أي بدون محاولة لمعرفة الكيفية، لأن هذا لا سبيل إليه. وليس مرادهم بقولهم بلا كيف أي أن صفة الله لا كيفية لها، هذا لا يقوله أحد من السلف، لأن ما لا كيفية لصفته عدم، ما لا كيفية لصفته عدم. والنفي هنا للعلم لا لوجود الكيفية. صفات الله تبارك وتعالى لها كيفية هو أعلم بها سبحانه، لكننا ننفي علمنا، ننفي علمنا. ولهذا الإمام مالك كما سيأتي كلامه قال: والكيف مجهول، ولم يقل معدوم. وفي بعض الروايات قال والكيف غير معقول، ولم يقل غير موجود، وفرق بين التعبيرين. فالله عز وجل لصفاته كيفية هو النفي للعلم، وفي النصوص أخبرنا بوجود هذه الصفات ولم نخبر بكيفيتها، والواجب الوقوف على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دون أن نتجاوز القرآن والحديث. بدأ الشيخ رحمه الله أول ما بدأ في التحذير من التكييف ببيان ما هو التكييف وما حقيقته. قال هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. إذا قيدها بمماثل أصبح تكييفه تمثيلا، وإن لم يقيدها بمماثل فهذا تكييف بلا تمثيل. ولهذا أشرت بالأمس إلى قول أهل العلم إن كل ممثل مكيفا، وليس كل مكيف ممثلا. لماذا ليس كل مكيف ممثلا؟ لأن المكيف قد يجعل صفة الله تبارك وتعالى على كيفية يقدرها هو في ذهنه ويتخرصها في عقله دون أن يقيس هذه الصفة بالصفة المشاهدة التي يراها في المخلوقات. فهذا تمثيل، فهذا تكييف بلا تمثيل. إذن التكييف هو إثبات الصفة لله على وجه يقدر فيه المثبت على هذه الصفة له كيفية معينة. ولهذا قال بعض أهل العلم في تعريف التكييف هو السؤال عن الصفة بكيف والبحث عن جواب هذا السؤال، هذا هو التكييف. يقول الله الرحمن على العرش استوى، فيخوض المكيف في بحث جواب كيف استوى. لله يدان، فيخوض المكيف في بحث جواب كيف يداه، وهكذا. هذا هو التكييف وهو باطل. ولهذا قال الشيخ وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. ثم شرع في بيان دلالة السمع على بطلان التكييف ثم دلالة العقل على ذلك. قال في دلالة السمع: أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، والآية واضحة الدلالة في بطلان التكييف، لأن التكييف أو العلم بالكيفية فرع للإحاطة والإدراك، والله عز وجل لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار، فهذه الإحاطة منتفية. ولهذا لم ينف هنا العلم به، وإنما نفي الإحاطة علما به سبحانه وتعالى. قال وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه أيضا واضحة في بطلان التكييف، لأن كل مكيف قد قفى ما ليس له به علم، وهذا من أعظم المحرمات. وكذلك يدل على بطلان التكييف قول الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمكيف قائل على الله تبارك وتعالى بلا علم. ويدل كذلك على بطلانه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أعظم هذا التقدم بين يدي الله ورسوله الخوض في كيفية صفاته سبحانه وتعالى، مع أنه لا سبيل إلى معرفتها. قال: ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. تأمل هذه الكلمة: أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. ولهذا أهل السنة إثباتهم للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. ولهذا لو طرح سؤال في هذا الموضوع: لماذا إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود وليس إثبات تكييف؟ جوابه قول الشيخ رحمه الله: لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. أخبرنا في القرآن أنه استوى على العرش، لكن لم يخبرنا كيف استوى عليه. أخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، ولم يخبرنا كيف ينزل. فنحن نثبت ما أخبرنا به ونكف عن الخوض فيما لم نخبر به. هذا هو الوقوف عند النصوص وعدم التجاوز لها. نثبت ما أخبرنا به وما لم نخبر به نكف. فأخبرنا بالصفات نثبتها ونؤمن بها، ولم نخبر بكيفية الصفات فلا نخوض في هذا الباب، فلا نخوض في هذا الباب، مع قطعنا بأن لصفات الله تبارك وتعالى كيفية لكنها مجهولة بالنسبة لنا لا نعلمها. قال: فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. هنا يشير إلى الدليلين السابقين، قوله يكون قفوا، هذا إشارة إلى الدليل الثاني وهو قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقوله بما لا يمكننا الإحاطة به إشارة إلى الدليل الأول: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله الدليل العقلي على بطلان التكييف. قال: وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية ذاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. هذه الآن ثلاثة طرق ذكرها الشيخ رحمه الله، وكلها منتفية، كلها منتفية. لو وجد شيء من هذه الطرق لأمكن معرفة الكيفية، لكنها كلها منتفية. ومعرفة كيفية الشيء، معرفة كيفية الشيء أي شيء كان، لها ثلاثة طرق. لها ثلاثة فروع: العلم بكيفية ذاته، بأن ترى ذاته أو تكون على علم بكيفية ذاته، فيكون علمك بصفات هذا الشيء فرع لعلمك بكيفية ذاته. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني: علمك بكيفية نظيره، أن يكون له نظير فتقيسه على نظيره، بأن ترى نظيره وتشاهده، ويكون علمك بكيفيته قياسا على علمك بكيفية نظيره ولو لم تره. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة: الخبر الصادق بكيفية صفاته. وكل هذه الطرق الثلاثة منتفية، فالله عز وجل بالنسبة لنا غيب لم نره، غيب لم نره بالميم، غيب لم نره، ولا نظير له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. والطريقة الثالثة وهي الخبر الصادق، الوحي، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيهما إثبات لوجود الصفات وليس فيهما بيان لكيفيتها. فما ثمة طريق إلى معرفة كيفية صفاته سبحانه وتعالى، ما ثمة طريق أو سبيل إلى معرفة كيفية صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا وجب الوقوف وعدم الخوض في هذا الباب لعدم الإمكان، ولأنه لا سبيل إلى هذه المعرفة. ولهذا من قال: كيف سمعه، كيف يده، كيف قدمه؟ يقال له على ضوء ما قرر الشيخون رحمه الله: كيف ذاته؟ أتثبت له ذاتا؟ يقول: نعم. فيقال: كيف ذاته؟ يقول: ذات لا كالذوات، لا نعلم كيفيتها. يقال له: الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فإذا لم تعلم كيفية ذاته فكيف تعلم كيفية صفاته، كيف تعلم كيفية صفاته؟ ولهذا من القواعد في هذا الباب: القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وقاعدة أخرى: القول في الصفات كالقول في القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذا دليل عقلي. ثم ذكر دليلا عقليا آخر، قال: وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، أي كيفية تقدرها لصفات الله، يعني هذا تساؤل، أي كيفية تقدرها لصفات الله وعقلك قاصر وفكرك ضعيف، أي كيفية تقدرها؟ ما الذي سيبلغه ذهنك من تقدير لكيفية صفات الله سبحانه وتعالى؟ قال: إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، لأن الله عز وجل لا يبلغ كنها صفاته الواصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لا يبلغ كنها صفاته الواصفون، أي مهما بلغ الواصف من ذكر أو من تقدير في الذهن للعظمة، عظمة الرب وكمال صفاته وجماله، فإنه لا يبلغ ذلك، فإنه لا يبلغ ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، لأنه لا علم لك بذلك. أي كيفية تقدرها في ذهنك، أي كيفية تقدرها في ذهنك أياما خضت في هذا الباب، فأنت كاذب في كل أحوالك. وهذا يخاطب فيه الشيخ من ابتلي بالتكييف، أي كيفية يقدرها من يكيف في ذهنه هو كاذب فيها. لماذا؟ لأن كل تقدير يقدره في ذهنه مهما بلغ من الكمال والحسن هو قول على الله بلا علم. ولهذا لو قيل لهذا المكيف ما المستند، ما مستند هذا التكييف، لا مستند له إلا التخرص والخوض بالعقل فيما لا سبيل للعقل أن يصل إليه. هذا من جهة. من جهة أخرى أشرت إليها، وهي أن مهما قدر في ذهنه وتصور في فكره أمرا يرى أنه هو صفة الرب سبحانه، فالله عز وجل أكبر من ذلك، فالله أكبر من ذلك. والمخلوق حدوده وفكره ناقص، وإذا أصبح يريد أن يجعل صفة الرب تبارك وتعالى على ضوء ما يشاهده ويراه في هذه المخلوقات، يصبح شأنه كما قال بعض العلماء شأن رجل ولد كثيف البصر لم يرى شيء من هذه المخلوقات ولم يشاهد شيئا منها، وفي لحظة من حياته من الله عليه بأن فتح عينيه، ثم عاد إليه العمى مرة ثانية فلم يرى إلا رأس ديك، فتح عينيه فلم يرى إلا رأس ديك، هذا الذي شاهد. فكان كل شيء قاسه على رأس الديك. إذا قالوا له الجمل قال ما حجمه بالنسبة لرأس الديك، يقيس كل شيء على رأس الديك. هذا مثال ذكره بعض أهل العلم، والأمثلة توضح بعض الشيء المعاني. فالإنسان الذي شاهد هذا الكون ورأى هذه المخلوقات الصغيرة كيف يقسم عقله وفكره في معرفة صفة الرب العظيم والخالق الجليل؟ ولهذا من الوجوه العقلية أيضا في إبطال التكييف أن الإنسان عاجز عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات، عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات، فكيف يدرك كيفية صفات خالقها؟ إذا كان عاجز عن إدراك كيفية المخلوقات فكيف السبيل إليه أن يدرك كيفية الخالق؟ ولهذا ذكر الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي في سير أعلام النبلاء أنه لقي غلاما مبتلى بالتكييف في صفات الرب ويخوض فيها ويتكلم في هذا الباب مقدرا كيفيات لصفات الرب سبحانه. فقال له عبد الرحمن بن مهدي دعنا ننظر في كيفية صفات بعض المخلوقات، وننظر هل يعني هل تستطيع أن تقدر كيفياتها؟ فإن أمكنك ذلك تنتقل للخطوة الثانية التي هي معرفة كيفية صفات الرب. وإن عجزت عن معرفة كيفية صفات المخلوقات فمن باب أولى أن تكون عاجزا عن معرفة كيفية صفات خالقها. اقتنع الغلام بهذا الرأي، فقال له عبد الرحمن المهدي: الله جل وعلا يقول عن الملائكة: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وجاء في الحديث أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، له 600 جناح. ركب لي هذه الأجنحة، وين أماكنها؟ 600 جناح، بين لي كيفية تركبها في الملك، وكيف يطير بها وكيف حركته. قال: بهت. فيفكر ما قال: لا، أنا أهون عليك الأمر، أهون عليك الأمر. أحد أو بعض الملائكة لهم 3 أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. بعض الملائكة لهم 3 أجنحة، جناح على اليمين وجناح على اليسار، الثالث هذا أين مكانه وكيف يطير به، كيف يتحرك بهذا الجناح الثالث؟ قال: أنا عاجز وانتهيت يعني عن الخوض في كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. إذا كان العبد عاجز عن كيفية يعني معرفة كيفية المخلوقات، فكيف يخوض في معرفة كيفية الخالق سبحانه وتعالى؟ ثم ذكر قال: وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أي بالقلب. لا يقدر الإنسان في قلبه أي شيء في باب الكيفية، وإن دخل إلى قلبه شيء من ذلك يطرده ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول آمنت بالله وينتهي عن الخوض في هذا الباب. أو تقريرا باللسان، أي لا يتكلم بلسانه في شيء من هذا. أو تحذيرا بالبنان، أي لا يكتب بقلمه شيئا من هذا. فالتكييف باطل. قال: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. كلمة الإمام مالك التي ساقها المصنف رحمه الله هنا، وهي ثابتة عنه بالأسانيد الصحيحة، عدها أهل العلم قاعدة في هذا الباب، وليست مختصة بما سئل عنه مالك رحمه الله. فما قاله مالك رحمه الله في جواب من سأله عن كيفية استواء الرب يقال جوابا لمن سأل عن كيفية أي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فهو كلام عظيم استحسنه أهل العلم وتلقوه بالقبول، وقل أن تجد كتابا من كتب الاعتقاد إلا ويورد هذا الأثر العظيم مع الثناء عليه وبيان مكانته، وأنه قاعدة مضطردة تقال في كل صفات الله تبارك وتعالى، لأن باب الصفات واحد والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهنا لاحظ ملاحظة مهمة في جواب مالك رحمه الله، أن السائل تلا الآية، قال الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ تلا الآية، فهو يعرف الآية ويعرف وجودها في القرآن الكريم، وسؤاله محدد وهو كيفية هذا الاستواء الذي ذكر في هذه الآية صفة لله، ما كيفيته؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وقد عرفنا أن هذا الباب لا سبيل إلى العبد إلى العلم به، والخوض فيه باطل، لأنه خوض فيما لا سبيل له إلى العلم به، وهو قول على الله تبارك وتعالى بلا علم. ولهذا لما سمع مالك رحمه الله مقالة هذا السائل غضب، وعلاه الرحضاء، أي تصبب عرقا، وهذا غضب لله وغيره على دين الله وتعظيم لصفات الله تبارك وتعالى. علاه الرحضاء، أي تصبب عرقا، تصبب عرقا من سؤال هذا السائل، سؤاله الشنيع عن أمر لا سبيل للعباد أن يعرفون. قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجابه مالك رحمه الله بقوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول، مراده رحمه الله بقوله غير مجهول أي معناه، لأن استوى هذه كلمة عربية واضحة المعنى، بينت الدلالة، لا خفاء في معناها، فنحن نعرف استوى، معنى استوى من لغة العرب أنه على وارتفع، استوى على الشيء أي على وارتفع عليه، فهو غير مجهول المعنى. ونحن نعرف من لغة العرب الفرق بين استوى ونزل، هذه لها معنى وهذه لها معنى، ونعرف معنى استوى ونعرف معنى نزل، ولا يلتبس علينا فرق بين استواء ونزول من حيث المعنى، المعنى واضح. ولهذا في بعض الألفاظ هذا الأثر قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم أي معناه، معلوم أي معناه، لأن نحن خوطبنا في القرآن بكلام عربي مبين واضح بين، فمن حيث المعنى، المعنى واضح ولا يلتبس علينا المعنى في مثلا الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، غضب الله عليهم، هذه كلها معانيها معروفة، نعرف الفرق بين استوى وبين غضبة وبين رضية، هذه معناها معروف في اللغة وهذه معناها معروف في اللغة وهذه معناها معروف في اللغة، فالاستوى غير مجهول أي معناه. وهذا أيضا هو معنى اللفظ الآخر، الاستواء معلوم أي المعنى. من يؤولون الاستواء من المتكلمين الذي ورد ذكره في القرآن الكريم تبعا لتأويلهم للاستواء الوارد في القرآن أيضا أول كلام مالك رحمه الله على جادة التأويل التي مضوا عليها، كما قد أولوا معنى الاستواء في القرآن بالاستيلاء، أيضا أول كلام مالك رحمه الله بشيء لا يريده. الإمام مالك يقول استوى معلوم، قالوا نعم الاستوى معلوم، يريد مالك أي أنه معلوم الورود في القرآن، معلوم الورود في القرآن، لا يريد مالك أن معناه معلوم أبدا، وإنما يريد أنه معلوم الورود في القرآن، يعني نعلم أنه ورد في القرآن، هذا تحصيل حاصل. ومالك أنبل قدرا من أن يكون جوابه في أمر هو تحصيل حاصل، لأن الرجل يعلم وروده في القرآن وقرأ الآية، ولهذا قلت لكم انتبهوا إلى أن السائل ماذا قرأ الآية، قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول مالك أجابه بأن قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال نعلم أن الاستواء موجود في القرآن، هذا معنى قول عندهم الاستواء معلوم، أي معلوم وروده في القرآن، هذا من باب تحصيل الحاصل لأن السائل قد تلا الآية. الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول أي معناه، فهي كلمة عربية واضحة المعنى بينت الدلالة لا خفاء فيها، غير معقول أي لا سبيل إلى العقول أن تعرفه، لا سبيل إلى العقول أن تعرفه، لأن العقول قاصرة عن إدراك كيفية الرب أو كيفية صفات الرب تبارك وتعالى، وعاجزة عن ذلك. قال والكيف غير معقول. والإيمان به أي الاستواء واجب لثبوته في الأدلة، فيجب الإيمان به وإثباته صفة لله كما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. والسؤال عنه بدعة أي السؤال عن كيفية استوائه سبحانه وتعالى بدعة، أمر محدث في دين الله تبارك وتعالى، ولم يوجد إلا عند أهل الباطل، أما الصحابة ومن سار على نهجهم فما وجد عندهم هذا السؤال. ثم هذه الكلمة كما قد أشرت عدها أهل العلم قاعدة تقال في جميع الصفات، ولهذا لو قال قائل قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، كيف نزوله؟ لو قال قائل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة كيف نزوله؟ نجيبه بما أجاب مالك رحمه الله من سأل عن كيفية استوائه، نقول النزول غير مجهول وكيفيته غير معقولة، والإيمان بها به واجب والسؤال عنه بدعة، بل يداه مبسوطتان، كيف يداه؟ نقول اليدان غير مجهولتين من حيث المعنى، نعرف الفرق بين يد ووجه وقدم، هذا معنى معروف في لغة العرب، فهو غير مجهول من حيث. والكيف غير معقول، كيفية اليدين غير معقول، لا نعقل كيفية يديه سبحانه وتعالى. والسؤال والإيمان بهما واجب صفة لله، والسؤال عن كيفيتهما بدعة محدثة في دين الله تبارك وتعالى، وهي قاعدة تقال في الصفات الذاتية والصفات الفعلية، في كل الصفات يمكن أن تجيب من سأل عن الكيفية بما أجاب به مالك رحمه الله من سأله عن كيفية الاستواء. وأشار الشيخ إلى أن هذا الأثر أيضا روي عن شيخ مالك ربيعة الرأي أنه قال أي أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ولهذا مالك رحمه الله يحتمل أنه سمع الجواب من شيخه في وقت سابق فأجاب به بناء على ما سمعه من شيخه، واحتمال أن يكون هذا من باب التوافق، من باب التوافق في الإجابة، يعني جواب التلميذ وافق جوابا كان لشيخه في مثل هذه المناسبة. فيحتمل أن مالك رحمه الله سمع الجواب من شيخه فأجاب بهذا الجواب على ضوء سماعه من شيخه، ويحتمل أن يكون لم يسمعه ووافق جوابه جواب شيخه. قال: وقد مشى أهل العلم بعدهما، أي مالك وشيخه، على هذا الميزان. لاحظ قوله على هذا الميزان، إشارة إلى أن هذا الأثر يعد ميزانا في الباب، أي قاعدة تطبق في جميع الصفات ويسار على ضوئها في جميع الصفات. ولهذا يمكن أن نأخذ من أثر مالك قاعدة، إن صوغه صياغة قاعدة. فماذا نقول؟ صفات الله غير مجهولة، وكيفياتها غير معقولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. قال: وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. انتفى عنه الدليلان العقلي مثل ما قال الإمام مالك، الكيف غير معقول، فالدليل العقلي انتفى، لا سبيل إلى العقل أن يبلغه. والدليل الشرعي منتفي، لأنه كما عرفنا ليس في الشرع فيما يتعلق بالصفات إلا إثبات الوجود، أما إثبات الكيفية فهذا ليس موجودا في القرآن والسنة. ثم قال رحمه الله: فالحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفازة أو في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، يعني في مهلكة. إذا أقحم الإنسان عقله وفكره في هذا الباب وقع في مهلكة، وأدخل نفسه في باب عطب وهلاك وردع من غير طائل، من غير أن يحصل نتيجة، فهو يخوض في باب لا سبيل إلى الوصول منه إلى غاية، بل لا يصل منه إلا إلى الضلال والردى. قال: وإن ألقاه الشيطان في قلبك، والشيطان قد يلقي في قلب الإنسان شيء من هذه الوساوس، كيف كذا وكيف كذا يلقي، فما الواجب في مثل هذا المقام؟ قال: وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، يعني استعذ بالله، كما قال الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تعوذ بالله من الشيطان، واطرد هذا الهاجس والفكر من قلبك، ولا تبقيه في قلبك، وأيضا انتهي عن هذا الأمر وامتنع عنه. قال: ونعم، فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك، أي أن ما أمرك الله تبارك وتعالى به من التعوذ به من الشيطان هو طب هذا الدواء وعلاجه لأن الخوض في هذا الأمر داء ومرض، وعلاج هذا المرض بالكف عنه والتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. قال رحمه الله: قبل الكلام على هذه القاعدة، هذه ورقة من أحد أخوانكم يذكر أن امرأة في المستشفى مستشفى الولادة محتاجة إلى دم فصيلة A زائد، ويذكر أنها حالتها شديدة، فمن كان منكم عنده استطاع لمساعدتها فنسأل الله جل وعلا أن يثيبه وأن يجزيه خير الجزاء. وهذا العمل داخل تحت قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهو من اصطناع المعروف ومن تفريج الكربات، ويدل على فضله عمومات كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأخ الذي يطلب المساعدة موجود، فمن كان عنده استعداد يتفضل بمرافقته للتبرع، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال: صفات الله تعالى توقيفية. هذه نظير هذه القاعدة نظير القاعدة التي مرت معنا في باب قواعد الأسماء. أسماء الله توقيفية، ولهذا الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله هناك مستدلا بها على أن أسماء الله توقيفية هي ذاتها دليل على أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية. ومعنى توقيفية أي يتوقف في إثباتها على النص، لا يتجاوز كتاب الله وسنة وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ساق المصنف هنا قول الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، لأن الباب واحد، باب الأسماء والصفات يتوقف فيه على النص ولا يتجاوز فيه الدليل. وإشارة الشيخ إلى القاعدة الخامسة في الأسماء أي أن الأدلة التي ذكرت هناك صالحة لأن يستدل بها هنا، ولهذا اكتفى الشيخ رحمه الله بهذه الإشارة. صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. ثم بناء على هذه القاعدة قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه، وذكرها الأول والثاني والثالث. بينما لدلالة الكتاب والسنة على الاسم ماذا؟ وجه واحد، وهو التنصيص على علي، وهو التنصيص عليه. ولهذا مر معنا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ذكر الشيخ الطرق الثلاثة لمعرفة الصفة. الطريق الأولى التصريح بالصفة، الطريق الأولى التصريح بالصفة كالعزة في مثل قوله تعالى: ولله العزة. فهذا تصريح بالصفة. أيضا القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. والبطش، إن بطش ربك لشديد. والوجه، كل شيء هالك إلا وجهه. واليدان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذه الآيات فيها التصريح بالصفة، يعني ذكرت الصفة تصريحا. فهذا طريق لمعرفة الصفة، أن تأتي مصرحا بها في القرآن. الطريقة الثانية تضمن الاسم، تضمن الاسم لها. ومر معنا في قاعدة أسماء الله كلها حسنى أن وجه الحسن فيها كون كل اسم منها دال على ماذا؟ صفة كمال لله. فكل اسم متضمن لصفة كمال. فإذا هذه طريق ثانية نثبت، طريق ثانية لإثبات الصفة من خلال الأسماء. العليم نأخذ منه صفة العلم، السميع نأخذ منه صفة السميع، صفة السمع، البصير البصر، وهكذا. فإذا هذه طريق ثانية لمعرفة الصفة. قال: تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. نعم، الدلالات، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام. وأيضا يناسب الرجوع هنا إلى القاعدة الأولى من القواعد التي ذكر الشيخ، والقاعدة الثانية كلها شاهد إلى لهذا. القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى، والقاعدة الثانية أسماء الله أعلام وإيش وأوصاف. فهذه كلها يعني تصلح دليلا لهذا الطريق. الطريق الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، يعني دال على الصفة، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إن من المجرمين منتقمون. فلاحظ هنا على الترتيب قوله استوى هذا فعل، هذا فعل أخذ منه الصفة الاستواء، وكذلك قوله ينزل هذا فعل أخذ منه صفة وهي النزول، وقوله وجاء هذا فعل أخذ منه صفة المجيء، والوصف في قوله منتقمون أخذ منه صفة الانتقام، أخذ منه صفة الانتقام. ولهذا الانتقام أو المنتقم ليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وإنما هو وصف جاء مقيد، إن من المجرمين منتقمون، فلهذا هذا الوصف المقيد لا يؤخذ منه اسم لله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه ثلاثة طرق لمعرفة الصفة، عن طريق التصريح بها، وعن طريق الاسم الذي تضمنها، وعن طريق الفعل الذي دل عليها. وأيضا ثم طريق رابع لمعرفة الصفة، وسبق أن أشار إليه الشيخ رحمه الله عندما تكلم عن الصفات السلبية، ذكر هناك قاعدة في الصفات السلبية أنها ليس السلب فيها محضا وصرفا، وإنما هو نفي متضمن ماذا؟ متضمن ثبوت كمال ضد المنفي، متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. فنثبت من قوله وما ربك بظلام للعبيد ماذا؟ كمال عدله. ونثبت من قوله لا تأخذه سنة ولا نوم كمال حياته وقيوميته. وهكذا كل نفي في القرآن نأخذ منه ثبوت صفة ثبوتية هي ضد هذه الصفة الثبوتية، فنثبت له كمال ضد ما نفاه، يعني نثبت له مما نفاه كمال ضد المنفي. فهذه طريق رابعة. ولهذا مثلا العلم هذه الصفة نستطيع أن نثبتها لله من أربعة طرق. الطريقة الأولى التصريح بالصفة، ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا تصريح بالصفة. أيضا في آية الكرسي هي نعم ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون بشيء من علمه، هذا تصريح بالصفة. نأخذ أيضا هذه الصفة من اسمه العليم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، هذا الاسم نأخذ منه ثبوت صفة العلم. أيضا طريق ثالثة نأخذ منها صفة العلم الفعل الدال على هذه الصفة، مثل قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قوله يعلم هذا نأخذ منه ماذا؟ صفة العلم، يعني الفعل الدال على الصفة. وطريق الرابع نأخذ منه هذه الصفة إثبات كمال ضد المنفي، مثلا قوله وما كان ربك نسيا، نفي النسيان عنه دليل على ماذا؟ كمال العلم. أيضا قوله وما الله بغافل، نفي ذلك دليل على كمال علمه. أيضا قوله تعالى وما كان الله ليعجزه، نفي ذلك دليل على علمه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولهذا الشيخ رحمه الله هناك إن لو رجعنا إلى ما ذكره رحمه الله في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات في آخرها قال مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، يعني ما كان ليعجزه لكمال علمه وقدرته. ولهذا ختم الآية بقوله: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علمه وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال: وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، على كل حال هذه الآن أربعة طرق يمكن من خلالها معرفة كيفية معرفة الصفة، يمكن من خلالها معرفة الصفة، إما التصريح بها أو تضمن الاسم لها أو الفعل الدال عليها أو إثباتها من خلال النفي الذي يتضمن إثبات كمال ضد المنفي. نعم. قال رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي يثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا ما ورد إثبات لله تعالى لذلك الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات تمادته، وما لم يجد إثباتا ولا نفيه فيهما وجب التوهم في نقله، فلا يثبت ولا يخفى لعدم وجود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حرف يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فإما ورد إثبات لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى لذاته مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للحكم بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تصان ضعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان والأداء ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة في قسمين الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكرامة ونحوها. نعم. قال رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. هذه القواعد التي ساقها الشيخ رحمه الله هنا تحت هذا العنوان قواعد في أدلة الأسماء والصفات هي في الحقيقة قواعد في غاية الأهمية، لأن مع كثرة المناهج والطرائق التي تتعامل مع نصوص الكتاب والسنة على وجهات مختلفة جعلت متأكدا في حق من يريد لنفسه السلامة والنهج الصحيح أن يسير في فهم النصوص على ضوء قواعد صحيحة وضوابط قويمة حتى لا ينحرف به السبيل. فالمناهج في فهم النصوص، فهم القرآن وفهم السنة كثيرة ومتعددة، وكل يدعي أن نهجه هو النهج الصحيح. وهذه القواعد التي يذكر الشيخ رحمه الله هي قواعد في ضبط المنهج مع الأدلة، أو هي قواعد في النهج الذي ينهجه المسلم مع أدلة الأسماء والصفات، كيف يستدل وكيف يتعامل مع الأدلة وكيف يكون طريقه مع هذه الأدلة، فكل هذه القواعد تضبط هذا المسار وتحدد معالمه، ويؤمن بضبطها والسير على ضوئها، يؤمن بإذن الله تبارك وتعالى من العثار. قال: القاعدة الأولى الأدلة التي ثبتت الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. هذا مقدمة للقاعدة، والشيخ رحمه الله سبق أن ذكر الأدلة على ذلك عندما بين أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أي يتوقف فيها على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأدلة التي تثبت بها الصفات هي الكتاب والسنة. قال: وعلى هذا، يعني بناء على هذا الأصل المكين والأساس المتين، بناء عليه فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. الأصل هنا في القاعدة أن الصفات لا تثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. بنى الشيخ رحمه الله على هذا الأصل أن الصفات من حيث هي على ثلاثة أنواع: نوع منها ثبت في الكتاب والسنة، يعني جاء إثباته في الكتاب والسنة، هذا نوع، ونوع آخر جاء نفيه في الكتاب والسنة، ونوع ثالث لم يأتي في الكتاب والسنة لا الإثبات ولا النفي، يعني لم يثبت ولم ينفى، نوع أثبت ونوع نفي ونوع لم يثبت ولم ينفى. فكيف يكون التعامل مع هذه الأنواع الثلاثة؟ والقاعدة في هذا الباب أن باب الصفات لا يتجاوز فيه ماذا؟ الكتاب والسنة. قال رحمه الله: إنما أثبت في الكتاب والسنة من الصفات نثبته، وستأتي أمثلة ذلك، وما نفي منها في الكتاب والسنة ننفيه مع كمال إثبات كمال الضد، وما لم ينفى ولم يثبت في الكتاب والسنة هذا نتوقف في لفظه ونفسر معناه، نتوقف في لفظه، يوقف اللفظ ويفسر المعنى، فإذا كان المعنى المراد حق فالحق ثابت، وإن كان المراد معنى باطل فالباطل مردود. هذا إجمال سيأتي تفصيله. والقسمة التي ذكر ثلاثة، سيبدأ بتفصيلها واحدا واحدا، فبدأ بالأول، ولهذا يحسن أن نضع رقم واحد عند قوله فمما ورد إثباته لله، هذا رقم واحد الذي هو النوع الأول من أنواع الصفات. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسمائه تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنها كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنها الوجه والعينان واليدان ونحوها، أي منها ما صرح فيه بالصفة أو نص فيه على الصفة. ومنها الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنها الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. قال الشيخ في الهامش: أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد. الكلام على هذه الصفات وعلى أدلتها ومناقشة المخالفين فيها هذا بابه واسع، وربما أن الوقت لا يتسع للخوض في ذلك، فأحيلكم مثل ما أحال الشيخ رحمه الله إلى كتب العقائد مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع شروحاتها، أرى أنها كافية ووافية في بيان ذلك. قال: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، أخذ من قوله وما ربك بغافل، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. قال في الهامش: أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد. هذا النوع الثاني ما ورد نفيه، والطريقة في هذا النوع أن ينفى عن الله تبارك وتعالى كما نفاه الرب سبحانه وتعالى عن نفسه. نعم، أنا تعديت القارئ. ها؟ طيب أعد. ومما ورد نفيه. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه بإثباته وثبوت كمال ضده الموت والنوم والقيام والعجز والعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. نعم، هذا الآن نكتب عليه رقم 2، يعني عند قوله ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى، هذا يأخذ رقم 2 الذي هو النوع الثاني من أنواع الصفات، ثم بعده يعني يأخذ رقم 3 عند قوله ومما لم يرد إثباته، هذا يأخذ رقم 3، والثالث يعني يحتاج إلى شيء من الوقفة، والآن الوقت انتهى.